السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الخامسة من كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في المرة السابقة في أول الباب الثاني من الكتاب في ذم البدع وسوء منقلب أهلها، في ذم البدع وسوء منقلب أهلها، وذكر أنه لا خفاء أن البدع مذمومة من جهة النظر ومن جهة النقل الشرعي العام، يعني مذمومة عقلا ومذمومة شرعا، وذمها عقلا من وجوه. أحدها، قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، سواء كان ذلك في المصالح الدنيوية أو في المصالح الأخرى. ثانيا، الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان، والمبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. الوجه الثالث، أن المبتدع معاند ومشاق للشرع، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة، والمبتدع راد لهذه الطرق، زاعم أن ثم طرقا أخرى وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم. وإن كان هذا هو مقصود المبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع. الوجه الرابع، أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع حيث شرع مع الشارع. الوجه الخامس، اتباع الهوى، أن المبتدع متبع لهواه، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق إلا الهوى والشهوة، وكفى بذلك ضلالا. هذا بالنسبة لوجوه النقل، أن البدعة مذمومة عقلا، هذا بالنسبة لوجوه العقل، البدعة مذمومة عقلا لهذه الوجوه، وأنها أيضا مذمومة شرعا الكتاب. وذكر عدة آيات تبين ذم الابتداع في الدين. من هذه الآيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والذين في قلوبهم زيغ، كما قال غير واحد من المفسرين، هم المبتدع. وكذلك في قوله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والمبتدعون متبعون لهذه السبل. وقال تعالى، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، والمبتدع جائر. كذلك قوله تعالى، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأيضا المبتدعون متفرقون وصاروا شيعا. وقال تعالى، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهي في معنى الآية السابقة. وقال تعالى، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، وهي أيضا في معنى الآيتين السابقتين. هذا بالنسبة لدليل الكتاب من النقل. دليل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، من عمل عملا وخطبة الحاجة، وحديث جرير بن عبد الله البجلي، من سن سنة حسنة، وحديث حذيفة، فاعتزل تلك الفرق كلها، وحديث العرباض ابن ثابت، وكل ذلك ذكرناه في المرة السابقة. الوجه الثالث، ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في ذم البدع، إذا هذا من من الأثر. ثم ذكر الوجه الرابع من النقل، الوجه الرابع من من النقل، وهو ذكر بالنسبة للنظر أو العقل وجوه. كم وجه ذكرناهم عقلا؟ 5 أوجه مش كده؟ وبالنسبة للنقل ذكر الكتاب وذكر السنة وذكر ما أثر عن الصحابة وعما أثر أيضا عن عن التابعين. قال الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس. هو الآن يأتي بما قاله أئمة التصوف في ذم البدعة والابتداع. يقول: ولما خصص أئمة التصوف بالذات حتى ينقل عنهم ما ذكروه في البدعة والابتداع. هو يقول: وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر وإن كان فيما تقدم من النقل كفاية، يعني يكفينا ما نقل في الكتاب والسنة وما نقل عن الصحابة وعن السلف الصالح، فلما نخصص الكلام عن البدعة والابتداع من ممن ينتمون إليه إلى التصوف؟ يقول: لأن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع، وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به. فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفه. هكذا كأنه يشيد بهؤلاء المتصوفة، يعني الأئمة لهؤلاء. ثم ذكر حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري أنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع. يقولوا يعني هم متصوفة ليه؟ عشان لا يسموا أهل البدع. فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة، يعني دول صحابة لا قالوا متصوفة ولا قالوا غير ذلك من المسميات، إذ لا فضيلة فوقها. يعني يكفي أنه صحابي، هو صاحب من؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فضيلة فوق فلا فضيلة فوق ذلك. ثم سمى من يليهم التابعين، ورأوا هذا الاسم أشرف الأسماء، تابعين لمن؟ للصحابة، صحابة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قيل لمن بعدهم؟ أتباع التابعين. ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية في الدين الزهاد والعباد، الزهاد والإيه؟ والعباد، الذين أطلق عليهم البعض بعد ذلك أهل التصوف. ثم قال: ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف. المعلق اللي هو محقق الكتاب هنا سليم الهلالي، وفي كتاب حققه أكثر من واحد، يقول: دعوة من دون دليل، هذه الدعوة من دون دليل. يعني بيقول أن انفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم باسم التصوف. قال: يعني هذه دعوة من دون دليل وسبب دون تعليل، أنشأ شر دليل، كما قال فيهم أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله تعالى: أرى جيل التصوف شر دليل، فقل لهم وأهون بالحلول، أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. يعني هذا قول أبو إسحاق الشيرازي. المهم أن الشيخ كان عنده تأثر بالتصوف كما سنرى، كما سنرى الآن. نعم، فقل لهم وأهون بالعقيدة هؤلاء أنهم أرى جيل التصوف شر جيل، فقل لهم وأهون بالحلول، يعني ما أهون الحلول عند هؤلاء الذين يقولون به وهو كفر باح، الحلول معروفا. طيب، قال: وهذا هو نهاية مأخذ هؤلاء، نهاية طريق هؤلاء أنهم ينتهون بالاتحاد والحلول كما ذهب إمامهم ابن عربي والحلاج وغيرهم. قال هذا معنى كلامه، هو يعني كده بينقل الكلام مين؟ كلام أبو القاسم القشيري. قال هذا معنى كلامه، فقد عد هذا اللقب لهم مخصوصا باتباع السنة ومباينة البدع، وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من المدعين للعلم. يعني ده كلام مين؟ الشاطبي تعقيبا على كلام أبي القاسم القشيري. ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي غرضي إن فتح الله في المدة وأعانني بفضله ويسر لي الأسباب أن ألخص في طريقة القوم نموذجا يستدل به على صحتها وجرانها على الطريقة المثلى، يستدل به على صحة هذه الطريقة وأنها تجري على طريقة المثلى، أي على طريقة السنة. وأنه إنما دخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح، وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها، وتقولوا عليهم ما لم يقولوا به، حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول المعلق أيضا، وهو ما استقر عليه التصوف في هياته الأخيرة التي جثى عليها أهل البدع صنما وتلوها كتابا محكما، وقد هتك الله أستار بدعتهم أو وقد هتك أستار بدعتهم وكشف أسرار نحلتهم وأبان زيف هيئتهم العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس، فانظره فإنه نافع وماتع ونفيس. هذا كلام عن الايه؟ عن التصوف. لكن واضح أن الشيخ متأثر بمدرسة الايه؟ المتصوف. وخلينا مع كلامه إلى الايه؟ إلى النهاية. ثم نقل كلاما عن بعض المتصوفة، قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكم، من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الايه؟ الحكم. وقال ذنون المصري، نعم، لا يعني هو نسب المتصوفي، هو نسب للايه؟ هو كان من الزهاد العباد، كان من الزهاد الايه؟ العباد الذين نشأ منهم جيل الايه؟ جيل التصوف، وهم يدعون ان الفضيل بن عياض منهم، ويدعون ان ذنون المصري منهم، ولذلك ينقل عن هؤلاء. وقال ذنون المصري: من علامة حب الله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. طيب كل الكلام ده جميل مش كده؟ طيب ونقل الكلام عن ايه؟ عن هؤلاء، قعد اقلب الصفحات مهم لغاية ما يعني جه في النهاية. قال: وكلامهم في هذا الباب يطول، ماشي، يعني احنا نقلنا عن ايه؟ عن بعضهم. قال: وكلامهم في هذا الباب يطول، وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على 40 شيخا، يعني ذكر قرابة 40 شيخا من هؤلاء كلهم يحثون على اتباع السنة وترك الايه؟ البدع. قال: وجميعهم يشير او يصرح بان الابتداع ضلال، والسلوك عليه تيه، واستعماله رمي في عماية، وأنه مناف لطلب النجاة، وأن صاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومطرود عن نيل الحكمة، وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين من آدابها، أبعد الناس عن البدع وأهلها، ولذلك لا تجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة، ولا من يميل إلى خلاف السنة. وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته، يعني اللي ما كانش مبرز منهم في الحديث أو في الفقه لا بد أن يكون عنده قدر من الفقه في دينه قبل أن يتصوف. كل ذلك كان معصوفي. قال: وهم كانوا ها أهل حقائق، أو هم كانوا أهل حقائق أو هم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية. هم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية، فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم ولا يجري على منهاجهم. نعم. إيه؟ انتظر الآخر. ما هو ده كلام صوفي؟ انتظر الآخر. انتظر للآخر يا أخي. هو قال كده. ماشي. فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم. هل لا نقره على ما يقول؟ خلاص. بس نخلص كلامه الأول قص، وبعدين نشوف كلام أهل العلم فيها المسألة دي. مش كده؟ قال خلاص نشوت من دلوقتي. منتظر للنهاية. بل يأتي قال. فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم، بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بالغيها أو ما أجمل. قال فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا، ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح ما هو أوضح في الحق الصريح والابتداع الصحيح شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشبه منه، يعني كالمبتدع. ولما قال في النهاية ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل العلوم في علومهم، أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدعي السنة وذم البدعة في طريقه، حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا وبلا توفيق. يعني هنا أفصح المصنف رحمه الله تعالى عن مقصوده، ما هو؟ وهو أنه اتخذ من أقوال أئمة الصوفية الأولين حجة على المتأخرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ورقصا وطرب. هو عايز يقول كده، عايز يجيب كلامهم هو ويجعله حج على ايه؟ على هؤلاء. لكن مما لا شك في طيات كلامه انه متأثر بهؤلاء الصوفية، هو حقيقة كذلك. ان نقلت يعني كلامه في كتابيه او في كتابه الموافقات نجد ما يدل على هذا. في كتاب اسمه الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام، الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام، كتاب الموافقات لمن؟ للشاطبي رحمه الله، والاعتصام لمن؟ للشاطبي. هذا الكتاب ألفه ناصر ابن حمد الفهد، ونقل من خلال نصوص الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات وما يدل على تأثره بمنهج الصوفي. وكتب قبل أن يبتدئ في هذه النقول من كتابه، قال ذكرت قبل هذه الأبواب مقدمات مختصرة لا بد منها قبل ذكر هذه النقول. المقدمة الأولى في عرض أقوال الرجال على الكتاب والسنة، والمقدمة الثانية في أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات يجب التنبيه عليه. المقدمة الأولى، مقدمة الأولى في عرض الأقوال على الكتاب والسنة لأي فرد كائن من كان. نعم نعم. لا مش معايا دار الطبع الأول. دي الرشد، دار الرشد. ماشي. قال المقدمة الأولى في عرض الأقوال على الكتاب والسنة، قال فقد أتت النصوص الشرعية بوجوب عرض كلام العلماء على الكتاب والسنة، فما وافقها قبلنا وما عارضها رددنا، فإن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. دي قولة ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه القولة وهذه قولة بديعة، قولة عظيمة. انظر يقول إن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، في رده على من أوقع طلاق الحائض واستدل بكلام ليه؟ للإمام أحمد. فبيرد عليه بكلام للإمام أحمد، لم يرد عليهم بالحديث، لكن هو بيرد عليهم بكلام لإيه؟ الإمام. فرد عليه وقال له إن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. يعني الإمام لما يقول كلام نجيب الأدلة بتاعت ليه الكلام، مش ناخد كلام الإمام دليل. كلام الإمام ليس دليل، كلام الإمام لابد أن يكون منبثق من دليل، فأتيني بالدليل الذي أتى به ليه الإمام. فهي قولة عظيمة، فإن أقوال الرجال يحتج لها لا بها. لكن إيه اللي يحتج به؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس معتبر، إلى غير ذلك من أدلة الشرع كما هو إيه؟ معلوم. قال فيرد وقد ضمنت لنا العصمة في الكتاب والسنة ولم تضمن لنا في أقوال العلماء. قد ضمنت لنا العصمة في أقوال في الكتاب والسنة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو معصوم من الزلل ومن الخطأ. فضمنت لنا العصمة في الكتاب والسنة ولم تضمن لنا في أقوال العلماء، ولم تضمن لنا في أقوال الإيه. فكما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه إيه؟ عليه، عندما وقف أمام قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فيرد ما لم يضمن إلى المضمون، فيرد ما لم يضمن وهو أقوال العلماء إلى المضمون وهي للكتاب والإيه السن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه المقدمة الأولى. إيه هي المقدمة الأولى؟ عرض الأقوال على الكتاب والسنة، عرض الأقوال على الكتاب إيه والسنة، وأقوال العلماء يحتج لها لا بها. خلاص، يبقى أي قول كائنا من كان لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق قبلنا وإن لم يوافق لا رددنا. واضح؟ هذه مقدمة. المقدمة الثانية في أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات يجب التنبيه عليها، لأن هذا من باب النصيحة في الدين. الرجل الفاضل الجليل العظيم قد تكون له زلات لأنه غير معصوم، فاتقوا زلة العالم فأنها تضل أمة. فيقول إن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات يجب التنبيه عليه. فيقول اعلم أن سعة العلم وكثرة العبادة وظهور الفضل ليست من موانع الخطأ. مش يكون ما عنده علم كثير وعنده فضل كبير هذا يمنعه من الخطأ، لأنه ليس بإيه؟ ليس معصوم. فقال اعلم أن سعة العلم وكثرة العبادة وظهور الفضل ليست من موانع الخطأ والزلل مطلقا، فإن الله سبحانه لم يعصم أحدا من الناس غير الأنبياء. وقد يكون العالم مشتهرا بين الخاصة والعامة بالعلم والفضل وله لسان صدق في الأمة، ومع ذلك تقع منه الزلات والهفوات، والتي قد يكون بعضها عظيما فلا يتبع فيما زل فيه، بل يجب التنبيه على ذلك سواء كان المنبه فاضلا أو مفضولا، لأن مراد الجميع الحق. ولهذا الأمر كثر التحذير من زلات العلماء في كلام السلف، لأن العلم مظنة الاتباع، هؤلاء علماء فهم مظنة الاتباع، فيجب التحذير من إيه؟ من زلاتهم حتى لا يضل إيه؟ لا يضل الناس. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ثلاثة يهدمن الدين: زلة عالم، زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وروي نحوه عن أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للأتباع من عثرات العالم، ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل وكيف ذلك؟ قال يقول العالم برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرق قول ذلك ثم تمضي الأتباع. يعني العالم يقول القول وهو باجتهاده يزل فيه ويخطئ ويتبعه الأتباع، ثم يعرف العالم الصواب فيعمله والأتباع يسيرون على الخطأ لأنهم لا يدرون أن عالمهم عاد أو رجع. ويخطئ في هذا المقام طائفتان من الناس، افتح ودانك أول الكلام، ويخطئ في هذا المقام طائفتان من الايه من الناس. الطائفة الأولى من إذا رأوا صدق العالم وفضله أحبوه وقبلوا جميع أقواله بلا تمحيص، هذا هو الزلل، ولم يرضوا بتخطئته، ولم يرضوا بتخطئته، بل يتعدى بعضهم ذلك فلا يأخذ بالكتاب ولا السنة إلا بعد عرضها على قوله. وهذا كله من باب عبادة الأحبار والرهبان التي ذمها ربنا جل وعلا بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي مثل هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر، لا أسوة ولا اتباع في الشر. هذه طائفة، طائفة التعصب أعماها، التعصب للعالم أعماها، أن تترك زلته وتتجاوز هذه الايه هذه الزلة. يبقى ايه هذه الطائفة ليست على الايه على الصواب، فهم يقدسون العلماء كتقديس هؤلاء للأحبار والايه والرهبان. الطائفة الثانية من إذا رأوا العالم أخطأ أو زل في مسألة أو مسائل قاموا بالضرب على أقواله كلها، حقها وباطلها، صحيحها وسقيمها، وهذا من الإجحاف والظلم واتباع الهوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديل، ده لو كانوا هم الظلم، فلا يجرمنكم هذا على ليه على العدل، فما بالك إذا أخطأ علي في مسألة خلاص ترمي كل أقوال، هذا أيضا من البغي ومن الظلم. فإن سبيل المسلمين اتباع الحق أينما كان، والحق هو موافقة الكتاب والسنة، فمن جاء به قبل منه أي كان، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل الحق من اليهود، قبل الحق من اليهود، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الايه لقول الحبر. وفي سنن النسائي في حديث قتيلة بن الصفي رضي الله عنها أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ، فقبل الكلام حتى من عدوه، حتى من إيه من عدو، فالكلام الحق يقبل ولو كان من إيه من عدوك، ولو كان من عدوك. طيب ما خلص، بل وأبلغ من ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الزكاة، فكان يأتيه رجل في كل ليلة فيحثو الطعام، فيمسكه أبو هريرة في كل مرة ثم يطلقه، ولما كانت الأخيرة أطلقه بعد أن علمه كلمات، فقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. قال له: ماشي، خذ الكلمة دي منه، هو شيطان، هو شيطان في النهاية، قال له ده شيطان. فلما كل مرة بيمسكه هو جاي يسرق من صدقة الفطر، قال له: سيبني وأنا مش راجع تاني، ويقول له: عندي عيال وعنده كذا، وتذرع له. فلما جه في اليوم الثاني يقول له كده، جه في اليوم الثالث قال له: لا أنا مش هسيبك لغاية لما أوديك للإيه للرسول عليه السلام. فقال له: طيب أنا لو قلت لك حاجة تنفعك تسيبني؟ وكان أحرص الناس على الإيه على الخير. قال له: إذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي فإنك تكون في حفظ حتى تصبح. فساب وراح للرسول، قال له: ده جاني المرة الثالثة، اللي هو كان في كل مرة يروح للرسول يقول له: جاني وعمل كذا كذا ومشي. قال له: يعني سيعود، كل مرة يقول له: إيه كذبك وسيعود، يعني هو لم يصدق وسيعود. المهم لغايه لما جه في المره الثالثه وجه قال له بقى عمل كذا كذا، قال صدقك وهو كذوب انه شيطان. المهم انه اخذ القول من شيطان، ها، لانه قال له اقرا كذا ايه الكرسي اعمل كذا كذا، قال له طب ماشي اعمل، فصدق القول. ها، وكذلك ملقت بالقيس لما قالت ان الملوك اذا دخلوا قيره افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، ها، وكذلك يفعل. يعني الله جل وعلا صدق على كلامه، فالحق يقبل ولو كان من كافر، فالحق يقبل ولو كان من ايه، من كافر. فما بالك هذا العالم زل زل في مساله من المسائل، ترمي كل كلامه عشان زله او زلات، هذا ليس من الايه، ليس من العدل في شيء. والى هاتين الطائفتين اشار معاذ بن جبل رضي الله عنه في مراه بن داود باسناد صحيح، قال واحذركم زيغه الحكيم، ذكرنا الاثر ده قبل كده، اثر معاذ، واحذركم زيغه الحكيم، فان الشيطان قد يقول كلمه الضلاله على لسان الحكيم اللي هي زله العالم يعني، وقد يقول المنافق كلمه الحق. شوف يعني ممكن المنافق يقول كلمه الايه، الحق، فاقبلها ولو من منافق ولو من كافر. قال الراوي قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمه الضلاله وان المنافق قد يقول كلمه الحق؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشبهات او المشتبهات التي يقال ما هذه، يعني احنا لما عدنا نقرا والمواجيد ومش عارف ايه وكلامه واستناءوا على ايه، على الصوفيه، قلنا ما هذا كلام غريب بالنسبه لنا، مش كده، نعرف انه هذا الكلام كلام مخالف لاعتقادات ايه، اهل السنه. فاذا قال مثل هذا دعه خلاص، ولا يثنيك ذلك عنه، ما نقولش بقى نقفل الكتاب، الراجل ده بيتكلم في الصوفيه وبيمدح الصوفيه، لا نتعلم بدع، مع انه افضل كتاب تكلم عن البدع او اصول الايه، اصول البدع، والرجل له فضله سواء كان في الاصول او في ايه او في جانب، مش لزله او لخطا نروح رميين الايه كلام الرجل. وانظر الى كلام معاذ ولا يثنيك ذلك عنه، فانه لعله ان يراجع و تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. فأشار رضي الله عنه إلى أن الطائفة الأولى، إلى الطائفة الأولى بقوله إن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وإلى الطائفة الثانية بقوله وإن المنافق قد يقول كلمة الإيه الحق. وأشار إلى الطريق القويم في هذا الباب، اجتنب من كلام الحكيم المشبهات ولا يثنيك ذلك أي الخطأ عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، يعني من كل من أتى به، فإن على الحق إيه؟ فإن على الحق ما. فكان لابد من هذه المقدمات قبل نقل كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الإيه؟ عن التصوف، أن الشيخ تأثر بالتصوف بالرغم من جهود الشاطبي رحمه الله تعالى في التحذير من البدع في العبادات، والتي كان للصوفية فيها النصيب الأكبر، فقد تأثر ببعض ما ذهبوا إليه، وكان لرجوعه لكتب المتكلمين وعلمائهم أثر في ذلك، وكان كثير الرجوع لكتب أبي حامد الغزالي وخاصة كتابه إحياء علوم الدين. وسوف نذكر في هذا الفصل بإذن الله تعالى بعض مظاهر تأثره بالصوفية في المباحث التالية. المبحث الأول العمل رغبة في الجنة وخوفا من النار، العمل رغبة في الجنة وخوفا من الايه، من النار. المبحث الثاني شطحات الصوفية. المبحث الثالث التخلق بصفات الله والاقتداء بايه بافعاله. دول الثلاث ابحاث. المبحث الاول وهو العمل رغبة في الجنة وخوفا من الايه، من النار. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، قال في ترك النظر الى المسبب، ترك النظر إلى المسبب، يعني إيه؟ في سبب ومسبب، العمل سبب لدخول الجنة، العمل سبب لدخول الإيه؟ الجنة. قال في ترك النظر إلى المسبب، وأن ذلك أعلى مرتبة وأزكى عملا، يعني إذا كنت تعمل فلا تنظر إلى الإيه؟ إلى النتيجة، اعمل وبس، اعمل وإيه؟ وبس. قال في ترك النظر إلى المسبب، وأن ذلك أعلى مرتبة وأزكى عملا، ثم يقول فالملتفت إليها عامل بحظه، ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ، وهو مذهب أرباب الأحوال. فهم كلامه؟ يقول ومن رجع، فالملتفت إليها أي المسببات، خلاص، إلى الإيه؟ إلى المسببات، يعني إلى الموعودات التي وعدك الله جل وعلا بها من النظر إلى وجهه ودخول الجنة وإلى غير ذلك. قال فالملتفت إليها عامل بحظه، يبقى أنت بتشتغل علشان تاخد، عامل بإيه؟ بحظه. ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي بيلتزم بس ها وبيعمل بس ما بيبصش لليه، ها عامل على إسقاط الحظوظ. قال يعني ما بيبصش بقى هو هيخش الجنة ولا مش هيخش الجنة ولا هينظر لوجه الله أم لا، كل ده ما بيبصلوش، هو بس عامل إيه للأمر فقط، التزام الأمر وإيه واجتناب النهي. فهو عامل على إسقاط الحظوظ، وهو مذهب أرباب الأحوال يعني مذهب الصوفية الكبار. ثم قال، وقال أيضا في موضع آخر من موافقاته بعد كلام طويل عن العامل لحظه، ولذلك عن جماعة من السلف المتقدمين العامل للأجر كخديم السوء وعبد السوء. تشتغل ليه؟ عشان تخش الجنة. يبقى العامل لليه؟ الأجر كخديم السوء وعبد السوء، وفي الآثار من ذلك أشياء. هذا كلامه في موضع آخر. ويقول في موضع آخر فإن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر قليل أن وجد، يعني انك انت بتعمل عشان تمتثل الامر، مش عايز الجنه ولا بتبص الجنه ولا بتبص النار، لا بتلتزم الامر وايه وبس، عايز دي عباده خواص في الخواص يعني كما يقولون. قال فان كون الانسان يعمل لمجرد امتثال الامر قليل ان وجد، والله عز وجل قد امر الجميع بالاخلاص، والاخلاص البريء عن الحظوظ العاجله والاجله عسير جدا. فاهم الكلام؟ ها، والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة، ها في الآخرة يعني، ها عسير جدا لا يصل إليه إلا خواص الخواص وهو قليل. برضو نفس ليه؟ نفس الكلام. يعلق بقى صاحب الإعلام على بما في الموافقات والاعتصام من الايه من المخالفات. يقول هذا الكلام يتضح فيه نفس التصوف، مش كده؟ شم منه رائحة الايه نفس التصوف، وذلك أنه جعل العمل لأجل الجنة والفرار من النار، لأجل الجنة والفرار من النار من العمل لحظ النفس، وجعل التجرد من ذلك والعمل لمجرد الأمر والنهي بدون النظر إلى ذلك من مراتب خواص الخواص ومذاهب أرباب الأحوال. وهذا شبيه بكلام أهل التصوف، كقول القائل ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك ومحبة فيك. مش هذا الكلام شبيه بهذا؟ طيب. وكقول القائل يعبدون الله خوفا من لظى فلظى قد عبدوا لا ربنا. فهم؟ يقول يعبدون الله خوفا من لظى ولظى قد فلظى قد عبدوا لا ربنا. لظى قد عبدوا لا ربنا، يعني انت بتعبد لظى، يعني انت بتعبد ربنا عشان خايف ما تخشش النار، يبقى انت مش بتعبد ربنا، بتعبد النار عشان خايف من ايه؟ من النار. ولدار الخلد صلوا لا له شبه قوم يعبدون الوثن، يبقى انت بتصلي عشان الجنه، يبقى انت مش بتصلي عشان ربنا. شفت كلامهم؟ هذا اللي هو منبثقا. وسمى بعضهم من يعمل للاجر وطمعا في الجنه اجير السوء، زي ما هو سماهم اجير السوء، ونصوصهم في هذا الباب كثير. إذا أردت أن تنظر إلى بعضها فانظر إلى كتاب دراسات التصوف الإحسان إلهي ظهير. قال وهذا الكلام خلاف الكتاب والسنة وما عليه الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم من الصدقين والصالحين، وهم خواص الخواص إن صحت العبارة في التسمية خواص إيه؟ الخواص. فإن الله سبحانه بعد أن ذكر أنبياءه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطا ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذنون وزكريا ويحيى صلى الله عليهم أجمعين، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعو أنبياء صفوة خلقه كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فهل هؤلاء أجراء سوء يدعون الله جل وعلا خوفا من النار وطمعا في الجنة، هل هؤلاء يصبحوا مشركون صفوة خلقي؟ من يدل على ضلال إيه هؤلاء الخلق. قال فهؤلاء وهم أفضل الخلق كانوا يدعون الله سبحانه رغبة ورهبة، فأي رتبة أعلى من رتبتهم؟ والله تعالى يقول عن خليله إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم، وقال تعالى عن عباده مثنيا عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما ليست هذه عبادة ليه لأجراء السوء. وقال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا حال سيد ولد آدم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين أحاديث كثيرة فيها تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب النار ومن جهنم وسؤاله الجنة وتعليمه ذلك للمسلمين. وروى أحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق الجبير بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول دعاء وفيه وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولا حديث في باب كثيرة ومعروف. والعمل المجرد من الخوف والرجاء هو الذي أدخل الزندقة في كثير من المتصوفة الذين زعموا تجردهم عن الالتفات للجنة أو النار، وإنما يعبدون الله لمحبتهم له، فصاروا يحتقرون عذاب الله ويحتقرون ناره ويتهاونون بالجنة ونعيمها. ولهذا قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. عرفنا دي مقالة؟ ها؟ شغلنا قبل كده دي ولا ايه؟ ولا نايم انت؟ السند عمود بعد العمود عشان ما تنامش. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء يقول إن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياما أو ألقي في بعض عذابها طار عقله وخرج من قلبه كل محبة. ولهذا قال سمنون وليس لي فيما سواك حظ فكيفما شئت فامتحني. انظر بقى، يعني هو بيقول امتحني بأي حال. قال فابتلي بعسر البول، ابتلي بحبس البول، فصار يطوف على المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. وأبو سليمان لما قال قد أعطيت من الرضا نصيبا لو ألقاني في النار لكنت راضيا، هو أعطى من الرضا نصيبا لو ألقاه في النار لكان إيه؟ هذا كذاب. ذلك أنه ابتلي بمرض فقال بعد ذلك إن لم تعافني وإلا كفرت. شوف أدى هذا المثل، ده بقول لو رمتني في النار أكون راضي، ما بالك في مرض في الدنيا. فخلاص خرج من مذهبه وقال إن لم تعافني وإلا إيه؟ وإلا كفر، أو نحو هذا. والفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى ابتلي بعسر البول فقال بحبي لك إلا فرجت عني، بحبي لك إلا، فبدل كل حبه علشان إيه يفرج عنه. يعني هو بيبقى إيه؟ كل حب اللي كان بيحبه الله عز وجل بقى لا إنه يقدره حاجة، يبقى دي عبد الإشراك ده أو دي عبادة المشركين. ها؟ فقال ففرج الله جل وعلا عسر بوله، فبذل حبه في عسر بوله. قال فلا طاقة لمخلوق بعذاب الخالق ولا غنى به عن رحمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ما تدعو في صلاتك؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال الرجل يعني أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني بيدندن رب اغفر له، هو من سمع كلام سمع دندنة. فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال حولها ندندن، يعني حول سؤال الجنة والاستعادة إيه؟ من النار. وقال أيضا وطلب الجنة والاستعادة من النار طريق الأنبياء والمرسلين، كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. وقد أخبر أنه هو معاذ، وهو من أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل، أنهم يدندنون حول الجنة. أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ يعني هل هناك من هو أفضل رتبة من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وهو يدندن حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار؟ نعم. تكذيب ماشي. ها طيب عايز تقول ايه يعني؟ ماشي تكذيب. عايز تخرج ليه يعني؟ في ماشي تكذيب. ها تطلع بيه بايه بقى؟ كفارهم يعني؟ قول لي عايز توصل ليه يعني؟ ماشي هنقول نوع تكذيب، لكن هم قصدوا ان يكذبوا الكتاب والسنة، هذا هو المحك. هم قصدوا تكذيب الكتاب والسنة، لو قصدوا ذلك لكفروا، لكن هو يصنعون ذلك ويعتقدون انهم ملتزمين بالكتاب والسنة. فاهم؟ يفرق ما بين الانسان يصنع الشيء وهو معتقد على الصواب، واصنع الشيء وهو عارف انه غلط وبعمله انه غلط، او يكذب الكتاب والسنة، هذا كفر. واضح؟ فهم مخطون ضالون. نعم نعم طبعا من المبتدعين، خلاص خلاف كتاب اللي ايه، خلاف هادي الرسول عليه الصلاه، هذه بدع فيما ايه، فيما يصنع. ماشي، رغم انه كتابه اصل في محاربه الايه، البدع، لكن هو كان بيتكلم عن بدع العمليه، ما راحش المسائل الايه الاعتقاد، لذا في كلام في مسائل الايه الاعتقاد، منها هنا بدع الصوف كده. خلاص ها، احنا المساله دي ثانيه، ما تخلينيش في المداخل، خرجنا عن ده. بنتكلم دلوقتي عن كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في الصوفية، وأنه تأثر بهم، ولا لا تكون هذه دعوة مجردة عن دليل، فنأتي بأقوال الشيخ من كتبه، خلاص، ورد أهل العلم هذه المقلة. فإحنا دلوقتي أخذنا من كتاب الموافقات كلامه على مسألة الإيه، مسألة العبادة، ها العبادة رغبة ورهبة، العبادة رغبة وإيه ورهبة، هل هذه عبادة الأنبياء ولا دي عبادة الأجراء؟ هذا ليه الكلام. فهو يذكر أن هذه عبادة الأجراء، وصحيح أنها عبادة الأنبياء. طيب أيضا المبحث الثاني شطحات التصوف، ذكر في الموافقات قال: وحديث أبي يزيد البسطامي وأبو تراب النخشبي، ليه حكاية ها؟ حديث أبي يزيد البسطامي، أبي يزيد يعني البسطامي، حديث أبي يزيد مع خديمه لما حضرهما شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي، فقال للخديم اللي هو شقيق البلخي وأبو تراب: كل معنا. فقال الخديم: أنا صائم. فقال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. يعني قال له أبو تراب: كل معنا افطر يعني، ولك أجر إيه؟ ولك أجر شهر. فقال شقيق: كل. فأبى يعني، برضو الخديم مرضاش. فقال شقيق الثاني بقى: كل ولك أجر سنة. فأبى. فقال أبو يزيد يعني البسطامي: دعوا من سقط من عين الله، دعوا من سقط من إيه؟ من عين الله. فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت يده. فيعتبرون أن هذه كرامة لأبي يزيد البسطام، ده بيقول له تعالى كل معانا، اثنين بقى من حاشيتي، ده بيقول له تعالى كل معانا، فأبى، قال له نصايب، فقال له تعالى كل معانا ويبقى ليك أجر شهر، ما رضيش أجر سنة شهر يعني، برضو أبى، والتاني قال له تعالى كل معانا وليك أجر سنة، ها صيام سنة يعني، فبرضو فأبى. فجاء أبو يزيد البسطامي وقال لك سيبوكم منه، ها دعوكم من سقط من عين الله، خلاص. بعد سنة بقى لقوه سرق وإيده طافة. فهو ذكر هذه ليه القصة في الموافقات دون أن يعرج عليها أو أن إيه، كأنه موافق بما قيل. وقال أيضا في الموافقات في موضع آخر تحت مسألة إيه، الاعتراض على الكبراء محمود، الاعتراض ترك الاعتراض على الكبراء محمود، ترك الاعتراض على الكبراء محمود، قاض بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ. يعني إذا نالوا الصوفية لا تعترض فتنطرد، لا تعترض فإيه ما تعترضش، انت شايفه ما بيصليش، لابس زف ما تتكلمش، عمال يعني في بلا ما تعترض، وإلا تنطرد. فيقول ترك الاعتراض على الكبراء محمود، ها ترك الاعتراض على الكبراء محمود، كان المعترض فيهم أو كان المعترض فيه مما يفهم أو لو يعني، سواء انت كنت فاهم ولا مش فاهم ما تعترضش، ايه لا تعترض. وقال أيضا ما عهد بالتجربة من الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ، ولا سيما عند الصوفية، فإنه عندهم الداء الأكبر، حتى زعم القشيري عنهم أن التوبة منه لا تقبل، والزلة لا تقال. ومن ذلك حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البسطامي إذ كان صائما فقال له أبو تراب النخشبي والصقيق البلخي، حكاية لحكاية ثانية، كل معنا يا فتى، فقال أنا صائم، فقال أبو تراب كل ولك أجر شهر فأبى، فقال الشقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبى، فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله، فأخذ ذلك الشاب في السرقة وقطعت يده. والكلام كما يقول المعترض، والكلام على هذا من وجوه، ونحن معترضون معه يعني. من وجوه، الأول أن هذه القصة منكرة جدا ولا أظنها تصح. ليه؟ قال فإن شقيقا البلخي مات في سنة 94 مات في سنة 194، بينما كان أبو يزيد البسطامي يوم مات الشقيق له 6 سنوات. يعني كان لسه عيل يعني بقى، ما قالوش ولا خديم ولا ولا ولا. هذا مما يدل على أن هذه القصة غير صحيح، لأنه ولد في سنة 188، فهذا مما يدل على أن هذه القصة مكذوبة من أساسها. هذه واحدة. الثانية أن هذه القصة فيها من المنكرات أمور، وهي أولا قول أبي تراب للخديم لما رفض الأكل لصيامه كل ولك أجر صوم شهر، والثاني قول الشقيق كل ولك أجر صوم سنة، وهذان القولان من العجائب. فهل أطلعهم الله سبحانه على غيبه أو أعطاهم خزائن رحمته؟ وهذا الأمر لا يملكه الأنبياء، فكيف بهؤلاء؟ وأعجب من هذين القولين إقرار الشاطبي عفى الله عنه لهذه القصة، بل واستشهاده بها على عدم الاعتراض على الكبراء، فاستشهاد بباطل على باطل. الثالث من المنكرات قول أبي يزيد لما رفض الخديم الأكل لصيامه دعوا من سقط من عين الله، فهذا من التألي على الله سبحانه أو من ادعاء علم الغيب، وأيهما كان فهو من الموبقات. وقد روى مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر لفلان، والله لا يغفر ليه لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول له ربنا مش هغفر لك، أنت مالك، هي المغفرة بإيدك أنت، ها؟ فالله عز وجل يقول من هذا الذي يتألى علي قد أحبطت عمله وغفرت لليه وغفرت للآخر. وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذا، وفيه قصة، وفيها أن المقسم الذي أقسم رجل عابد والآخر مذنب، وفيه قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، اللي هو قال والله لا يغفر الله لك. فإذا كان هذا حال من فعل هذا مع من أصرف على نفسه بالمعاصي وله شبهة في نصوص الوعيد، يعني هو بيرتكب المعاصي فليه شبهة في نصوص الوعيد ربنا مش هيغفر اللي عمل كذا أو اللي عمل كذا أو اللي عمل كذا، فكيف بمن يقول ما قاله أبو يزيد في من صام نفلا طاع لله عز وجل؟ لا صايم ما بيعملش معصية تقول له أنت تسقط من عين الله. ومن مثل هذه الشطحات دخل التزندق والإلحاد من باب التصوف، والله المستعان. الوجه الثالث أن قول الشاطبي رحمه الله تعالى ترك الاعتراض على الكبراء محمود كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم، يعني أنت فاهم ولا مش فاهم ما تعترضش، هذا مردود بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والسلف قبل أن تعرف الصوفية. فإن ترك الاعتراض محمود إذا كان المعترض عليه معصوم لا ينطق على الهوى، يعني ما تعترضش على ليه على الرسول عليه السلام، وهذا لا يكون إلا للكتاب والسنة. أما سواهما فقد قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء هم الكبراء أي الأحبار والرهبان، وإنما اتخذهم النصارى أربابا من دون الله لما اتبعوهم في أقوالهم وتركوا الاعتراض عليهم فيما يخالف شرائع الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعترض بعضهم على بعض حتى ولو كان المعترض عليه من الكبراء، وحوادثهم في ذلك مشهورة، من ذلك اعتراض عمر على أبي بكر لما أراد حرب مانع له مانع الزكاة حتى تبين لهم بالدليل، واعترض ابن عباس على من اتبع أبي بكر وعمر في نهيهم عن متعة الحج، واعترض واعتراض أبي عبيدة على عمر لما أراد عدم الدخول إلى الشام لانتشار الطاعون فيها، واعتراض علي وعمران بن حسين على عثمان لنهيه عن متعة الحج، واعتراض ابن مسعود وغيره على عثمان لما أتم الصلاة في منى. والآثار في هذا الباب كثير، اعتراض الصحابة على الأكابر على الكبراء لما يرون أنهم قد خالفوا الكتاب والسنة في نظره، ها؟ فهذا الاعتراض موجود. أما ترك الاعتراض مطلقا كده فاهم ولا مش فاهم ما تعترضش، هذا كلام الايه المتصوفة، وهو خلاف الايه، هو خلاف الكتاب. وهذا القول إنما هو انسياق مع طقوس الصوفية في تذليل المريدين لشيوخهم، ها؟ يعني يبقى كالذليل، يعني يكون بين يدي الشيخ مش عارف كالميت بين يدي المغسل، يقلبه يمين يتقلب، يقلبه شمال يتقلب، لا تعترض وإلا تنطرد، ها؟ ويقلبك يمين تتقلب، يقلبك شمال تتقلب. فهذا القول هو انسياق مع طقوس الصوفية في تذليل المريدين لشيوخهم ليتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل. واضح؟ طيب المبحث الثالث، وهي الاقتداء بأفعال الله والتخلق بصفاته. يقول الشاطبي في موافقاته بعد أن ذكر 7 أمثلة من القرآن، يقول إن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع الألفاظ للمعاني، وإنما استفيد من جهة أخرى وهي جهة الاقتداء بالأفعال، يعني جهة الاقتداء بأفعال الله عز وجل. وقال في الموافقات، طبعا الكلام هنا مبهم لسه مش واضح، لما نأخذ كلام ثاني يوضح. وقال في الموافقات تحت مسألة أو تحت مسألة أقسام العلوم المضافة للقرآن، قال وقسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم بالرفق والحسنى، ومن جعله عربيا يدخل تحت أفهامهم من جعله، أي من جعل القرآن عربيا يدخل تحت أفهامهم مع أنه المنزه القديم، وكونه تتنزل عليهم بالتقريب والمرافقة والتعليم في نفس المعاملة به، إلى أن قال وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله. وهو أصل التخلق بإيه؟ بصفات الله والاقتداء بإيه؟ بأفعاله. وقال في موضع آخر ومن ذلك أشياء ذكرت في باب الاجتهاد في الاقتداء بالأفعال والتخلق بالإيه؟ بالصفات. يقصد الاقتداء بأفعال الله والتخلق بإيه؟ بالصفات. وهذا أيضا يعترض عليه النجوم. الوجه الأول أن أصل التخلق بصفات الله والتشبه به مأخوذ، أن أصل التخلق بصفات الله عز وجل والتشبه به مأخوذ أصلا من الفلاسفة، فإنهم يقولون إنها يعني عن الفلسفة إنها التشبه بالإله على قدر الطاقة. الفلسفة معناها التشبه بالإله على قدر الإيه؟ الطاقة. واقتفى أثرهم الغزالي ومن تبعه في هذا في محاولة التشبه بالإله، وألف الغزالي كتاب أسماه، أو هو كتاب شرح أسماء الله الحسنى، وضمنه التشبه بالله في كل اسم من أسمائه، وسماه التخلق، سمى الكتاب الإيه؟ التخلق، حتى في أسمائه المختصة به بالإجماع كالإله، كالإيه؟ كالإله، والجبار والمتكبر. وصار مثل هذا الأمر موقع لكثير من الصوفية في الحلول والاتحاد، موقع صار هذا الأمر موقع لكثير من الصوفية في الحلول والاتحاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الفلاسفة ومن ذهب إلى مذهبهم في هذا، قال ثم من العجب أن القوم يدعون التوحيد ويبالغون في نفي التشبيه حتى نفوا الصفات، وشنعوا على أهل الكتاب لما جاء من الصفات في التوراة أو لما جاء من الصفات في التوراة وغيرها، وأنكروا قوله في التوراة إنا سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا، وهم يدعون أن أحدهم يجعل نفسه شبيها لله. يعني أنت بتدعي على اليهود والنصارى في كتبهم أنهم يعني مشبهة، علشان في بعض الكتب أو بعض كتبهم يقول إنا سنخلق بشرا، ينسبونه إلى الله عز وجل، إنا سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا، تشنعون عليهم ومع ذلك تدعون ها أن أحدكم ينبغي أن يجعل نفسه شبيها لله. قال فإن كان هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا عندهم لإمكان المشابهة من وجه دون وجه، فالله جل وعلا أقدر على أن يفعل ذلك من الواحد منهم. وإن كان هذا ممتنعا مطلقا فما بالهم زعموا أنهم يتشبهون بالله تعالى. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به، وليس بين صفات الله وأفعاله وصفات خلقه وليس بين صفات الله جل وعلا وأفعاله وصفات خلقه وأفعالهم مشاكلة ومقاربة حتى يتشبه به ويتخلق بالصفات ويقتدوا بأفعاله. فالله سبحانه له الكمال المطلق من كل وجه وله الصفات العلى، وليس كل من اتصف به الله يجوز أن يتصف به الخلق، بل هناك صفات لله جل وعلا يجب إثباتها له ويحرم على الخلق أن يتصف بها، كالإلهية والكبرياء والجبروت والعظمة والعلو المطلق ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. كما أن هناك صفات للخلق هي كمال لهم وينزه الله جل وعلا عن الاتصاف بها، كالذل والتواضع والعبودية ونحوها لله. يعني هناك صفات لا ينبغي للعباد أن يتصفوا بها، كالكبرياء والعز، كان الحديث: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني أو ينازعني عذبته. وهناك صفات هي كمال للعبد وهي لا تجوز، مستحيلة في حق الله عز وجل، كالذل والعبودية من العبد والتواضع، كل هذا في العبد صفات كمال لكنها مستحيلة في حق في حق الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن من أسمائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به، كالعلم والرحمة والحكمة، فهذه الأوصاف تمدح في العبد. ومنها ما يذم على الاتصاف بها، كالإلهية والتجبر والتكبر. وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب بها، كالعبودية والافتقار والحاجة والسؤال ونحو ذلك. وهو في كل ذلك كماله في عبادته لله جل وعلا وحده، وغاية كماله أن يكون الله جل وعلا هو معبوده. الوجه الثالث ما أسماه الشاطبي الاقتداء بالأفعال، ويعني به الاقتداء بأفعال الله سبحانه وتعالى والتخلق بصفاته لم نؤمر به، مع ما فيه من المفاسد التي أدت إلى وحدة الوجود كما سبق، وإنما العبد مأمور شرعا بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يختص به، أي فيما ليس من خصوصياته، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والله تعالى أعلى وأحلى. واضح؟ فهذه نقول من خلال كتابات الشيخ في كتابه الموافقات تدل على أنه تأثر بالتصوف، لكن هذا لا يثنينا عن الأخذ من كتابه والنهل من علمه، فهو عالم له وزنه وله قدره، لكن لا نتبعه في زلة من من زلة. واضح؟ طيب. ثم ذكر، يبقى ده الوجه اللي هو ذكر في الكلام عن عن الصفات. الوجه الخامس من النقل ما جاء في ذم الرأي المذموم، ما جاء في ذم الرأي المذموم. قال: وهو المبني على غير أس. يبقى احنا دلوقتي ده كل اللي احنا بنتكلم على ذم البدع. الوجه الخامس، الاربع وجوه اللي فاتوا كانوا كلام سرح بينا، أدلة ده الوجه الخامس من أدلة النقل. الوجه الأول كان الكتاب، الثاني السنة، الثالث أقوال الصحابة، الرابع أقوال متصوفة، والخامس أقوال المتصوفة في ذم البدع والابتداع، مش كده؟ الوجه الخامس من ذم البدع وسوء انقلاب أهلها، مش كده؟ الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم، في ذم الرأي المذموم، وهو المبني على غير أس، والمستند أو المستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، لكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع، بل هو الجنس فيها، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال. طيب يعني قال إن إن كل البدع هي رأي على غير أصل، يعني رأي غير مستمد لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قياس صحيح، يبقى هو رأي على غير إيه؟ على غير أصل، مجرد رأي ارتآه صاحبه، هو ده كل أصل البدع. أصل البدع رأي على غير إيه؟ على غير أصل، فهي في حقيقتها آراء مبنية على غير أصل ومستندة إلى غير أصل، لا تستند إلى كتاب ولا سنة، لكن لها وجه تشريعي، يعني هو يضفي عليها المشروعية، يضفي عليها حكم الإيه؟ حكم الشرع، واجبة مستحبة مندوبة، يضفي عليها هذا الإيه؟ هذا الحكم، فيأتي هنا الابتداع، وهي ليس لها أصل في الإيه؟ في الشرع. يقول في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. الشاهد هنا فيفتون بإيه؟ برأيهم، فيضلون ويضلون، فيضلون ويضلون. طيب، وخرج ابن المبارك حديثا: إن من أشراط الساعة ثلاثا، وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذا الحديث صحيح للألباني. قيل ابن مبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير ينوي عن كبير، صغير يروي عن كبير، يعني يأخذ العلم عن إيه؟ فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير، ليس إيه؟ بصغير. وقال أيضا في موضع آخر لما سئل عن الأصاغر قال: أهل البدع. أهل الإيه؟ أهل البدع. طيب، وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار، بعدما ذكر الأخبار في ذم الرأي، هل كل الرأي مذموم؟ إيه هو الرأي المقصود؟ أو إيه الرأي المذموم؟ أو إيه المقصود بالرأي المذموم في هذه الإيه؟ الأخبار. قال الطائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد، يعني الرأي في الإيه؟ في الاعتقاد، كمذهب جهل وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل. يبقى الرأي المذموم يعني رأي المخالفين للسنن في الاعتقاد، رأي المخالفين للسنن في إيه؟ في الاعتقاد، كالجهل وأصحاب. وقال الطائفة أخرى: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع، وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع. يعني عايز يقول إن الرأي الأول المقصود بالرأي المذموم البدع في الاعتقاد، والقول الثاني المقصود بالرأي المذموم مطلق البدع، سواء كانت في العبادات أو سواء كانت في الاعتقادات. قال: وهذا القول هو الأظهر، يعني إن الرأي المذموم سواء كان في الاعتقاد أو سواء كان في الاعتقاد والعمل. وهذا القول هو الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، يعني لا تقتضي ابتداء أنها تقصد ذم البدع التي هي من قبل الرأي، لكن ذم البدع إيه؟ عموما، سواء كانت بدع اعتقادية أو بدع عملية، بدع في العبادات أو بدع في الاعتقادات. قال: بل ظاهرة تقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، كانت في من الأصول أو الفروع. الأصول يقصد الاعتقادات، والفروع ليه؟ العبادات، مع طبعا التحفظ في تسمية الأصول والفروع، لما يجي لها وقتها نبقى نتكلم. وقال الطائفة ثالث، وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم: الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، بالاستحسان والظنون، يعني الرأي يعني معناه إن اللي بيجعل الاستحسان ده إيه؟ سبيل من سبل الإيه؟ التشريع، الاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، الانشغال بحفظ المعضلات، يعني معضلات المسائل والأغلوطات، المسائل العويصة يعني، ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض، قياسا إلى بعض قياسا دون رضيها إلى أصول، يعني بقيس فرع على فرع مش بقيس فرع على إيه على أصل. قال ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. يعني هو فرع مسائل وقعد يألف عليها إيه مسائل ويقيس عليها إيه مسائل، وكل ده بالإيه بالرأي. قالوا لأن في الاشتغال بهذه والاستغراق فيه تعطيل السنن، وفيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله ومعنيه. واحتجوا على ذلك بأشياء، منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن. هو أصل يعني دول بيقول أصحاب الآراء دول اللي قاعدوا يقولوا حنفترض إن حصل كذا يبقى حكمه إيه كذا، وفرعوا بقى وقعدوا قيسوا على اللي فرعوه ده، يبقى دي كلها أصحاب الظنون والاستحسان. خلاص قال دول هم أصحاب الرأي الإيه المذموم، يعني أصحاب تفريعات المسائل الغير موجودة. وبيستدل على ذلك بقول عمر ها أنه لعن من سأل عما لم يكن، حاجة مش موجودة ما تعرفش تشغل دماغك إيه بيها، لما تيجي بربنا صيد لها من إيه يحل هذه المسائل. وما جاء في النهي عن الأغروطات يعني المعضلات، واحد عمال يقعد يألف لي مسائل ما وقعتش، طب ولو حصلت كده يبقى يعمل ايه ها، لو واحد مش عارف كان فين يبقى ايه النتيجه ايه، هو كلها قالوا هذا هو الراي الايه المذموم اللي بعضهم بيسميها كثره الايه كثره المسائل، وهي صعاب المسائل وعن كثره السؤال، وانه كره المسائل وعابها، وان كثير من السلف لم يكن يجيب الا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل. خلاص يبقى بعضهم حمل الراي المذموم على ايه على السؤال عما لم ينزل والتفريع على ذلك والرأيين اللي قبله ايه قول الطائفتين اللي قبله ايه الرأي المذموم اللي هو ايه ما نقول الاستحسان والظن هو ده الرأي اللي قبله هو ايه مطلق البدع مش كده يعني لانها كلما قائمة على اصل على رأي على غير اصل مش كده قائمة على رأي على غير ايه على غير اصل يا اما البدع في الاعتقاد بس يا اما البدع في الاعتقاد والايه والعبادات يا اما الكلام في اشياء لم تقع ويعني بالظنون وتفريع المسائل عليه وقياس فرع على فرع دون ايه دون اصل. قال وهذا القول غير مخالف لما قبله، لان من قال به قد منع من الرأي وان كان غير مذموم، لان الاكثار منه ذريعة الى الرأي المذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي. واذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فان من عادة الشرع انه اذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورفع حول حماه. يعني بيقول ان الاسئلة عن المعضلات دي هتجرنا في النهاية على سؤال ما لم يقع، تجرنا في النهاية على الرأي المذموم، تجرنا في النهاية على الايه على البدع. فان كانت حتى وهذه المسائل في اولها ها لها وجه للجواز، لكن في النهاية هتؤدي الى عدم الايه الى عدم الجواز، فيبقى تسد ها او تمنع من باب سد الذريعة، تمنع من باب سد الايه الذريعة. فيقول واذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه، يعني هو منع من البدع وشدد فيها، بيمنع اللي حواليها، كثرة الأسئلة في النهاية حتؤدي إليه الابتداع، فيمنع بقى ويشدد الايه اللي حواليها، زي من حمى حول الحمى وشاف أن يقع ايه أوقع فيه، منع ما حواليه وما دار به ورفع حول حمى. ألا فرى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بينه والحرام بينه وبينه أمور مشتبهة الحديث. وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع، يسد الذرائع وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز، منع الجائز لأنه يجر إلى غير الايه الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته، يعني كلما كان هذا الممنوع شديد الفساد، يعني مثلا زي الزنا مفاسده عظيمة، فيبقى يقول لا تنظر للمرأة ولا تصافح المرأة، ها يمنع يجعل سياق كل ده سد الذريعة للايه للزنا. يقول وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وايه وشدته. ماشي طيب. والحاصل من جميع ما تقدم ان الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير ان يرجع اليه، وما كان منه ذريعة اليه وإن كان أصله محمودا وذلك راجع إلى أصل شرعي. يبقى الحاصل من جميع ما تقدم إيه؟ أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه، ها؟ وما كان منه ذريعة إليه، ها؟ من غير ذريعة إليه، وما كان منه ذريعة إليه، وإن كان في أصله محمودا وذلك راجع إلى أصل شرعي. يبقى الرأي ممكن منه في محمود خلاص اللي هو مبني على أصل إيه؟ شرع، لأن القياس كله رأي، القياس كله مبني على الإيه؟ على الرأي، لكن على أصل إيه؟ شرعي، مبني على أصل شرعي. فالأول اللي هو مبني على غير أصل، بني على الجهل والهوى، داخل تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة الإيه؟ الذنب. والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا، يعني الرأي يقول أصحاب الرأي ومدرسة أهل الرأي يعني إيه؟ ها؟ يعني القياس، مش كده؟ يقيسون الأمور وخلاص، لأن ما فيش نصوص في المسألة، إنما ما يبقاش في عند النص وأقيم الرأي. لا رأي مع نص ولا اجتهاد مع نص، رأي يعني اجتهاد وطلع في النهاية رأي، لكن رأي ده لابد يكون قائم على أصل، إنما لو كان رأي على غير أصل يبقى ده الابتداع، يبقى هو ده الرأي المذموم. فإذا كان الرأي مبني على غير أصل فهو البدعة ويتنزل عليها أدلة الذنب، وإن كان الرأي مبني على أصل فهذا خارج عن الذنب ولا يكون بدعة إيه؟ أبدا. يبقى ده الوجه الخامس. ونقف عند الوجه السادس، وهو يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحظورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، وهو كالشرح لما تقدم، هو كالشرح لما تقدم، وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أسماء الأدلة. فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال، ولا يسع وقتنا الآن أن نتكلم عن هذا، فلنؤجله إلى ليه؟ إلى المقام التالي بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.